بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من المستمعة سين ألف عين من المنزلة دقهلية، بعثت برسالة تقول فيها: هل قيام المرأة بحلق شعرها تماما حتى تكون الرأس بلا شعر تماما ودون ما سبب، هل هذا يكون مخالفا للشرع؟ وما رأي الشرع في من تفعل ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعلمي أيتها الأخت الكريمة أن المرأة يجب أن تكون في حال زينة لزوجها، وأن شعرها يمثل جزءا كبيرا من وجاهتها وحسنها أمام زوجها. الشعر لما يخلق لكي تعرضه المرأة على الناس، هناك ضوابط للالتزام بغطاء الشعر خارج المنزل، لأنه جزء من محاسن الجمال التي يجب أن يختص الزوج بها ولا تكون شائعة، حتى يهدي الله سبحانه وتعالى من لم تفعل ذلك بإدخال ذلك في قلبها. فإن قامت المرأة بحلق شعرها بلا سبب فهذا أمر منهي عنه، لأنه تغيير لخلقة الله سبحانه وتعالى، وهو ما نهانا الشرع عنه، لأن الصورة التي خلقنا الله عليها هو أن شعر المرأة جزء من جمالها. صحيح أنها قد تقوم بعمل بعض القصات داخل المنزل أو عن طريق امرأة أخرى فتزيدها جمالا وتزيدها بهاء لزوجها، فلا مانع من ذلك. أما أن تقوم بحلقه تماما، المسألة الوحيدة التي يمكن أن تستثنى في هذا المقام هي انتشار المرض الجلدي من فطريات ونحو ذلك، وما يسمى بالقراع أو ما يسمى ببعض المسميات الخبيثة التي تأتي في الشعر فتكشفه في بعض أماكنه فتشوه صورتها. عندئذ الأمر أمر الطبيب، فإن كان الطبيب يجب إزالة الشعر بكله حتى نقوم بعلاج الأمر من جذوره، فلا حرج في ذلك، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بعد شفائها سيعود إلى أمره وتقوم بستر رأسها أمام زوجها حتى لا يتقزز من هذه الصورة، رغم أن الرجل الصالح يعلم أنها مريضة وأنه يجب أن يعينها على أمرها، عندئذ يجوز ذلك. أما ما عدا هذا فلا يجوز قص الشعر تماما، وهو نوع إذا فعل بلا سبب من الإحباط أو من الاكتئاب، والمسلم لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس حتى لو دخل في أمر يصيبه بالقلق، فلا ينفس عن نفسه بفعل ذلك ويقول أننا كدت أتخلص من حياتي فقمت بحلق شعري حتى أمتص غضبي وكذا. هذه كلها ترهات لا أساس لها من الشرع، وفيها ضعف للإيمان، ويجب على الإنسان أن يكون صامدا في مقاومة الشيطان ووساوسه، وأن يكون قويا في عدم فعل ذلك طالما أنه لا يوجد سبب هذا، وبالله التوفيق. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: تزوجت امرأة أجنبية بغرض الحصول على جنسية دولتها، فما حكم ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عن كتب السنة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعد، فإن للزواج في الإسلام أركانا لا يقوم إلا بها ولا يتأسس بنيانه إلا بوجودها، وهي الزوج والزوجة والصيغة المكونة من الإيجاب والقبول والولي، أي ولي أمر الزوجة والشاهدان. كما أن للزواج مقاصده الشرعية السامية، ومنها العفة والإحصان وابتغاء الولد وإعمار الكون بذرية موحدة تعبد الله، ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد السامية وصرفه عنها لأغراض نفعية مصلحية بحتة، أما الزواج الصوري فهو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الإسلام، فلا يتقيد أطرافه بأركانه وشروطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، بل يتفق أطرافه على عدم المعاشرة إما صراحة أو ضمنا، فهو لا يعدو إلا أن يكون إجراء شكليا بغرض تحصيل بعض المنافع من ورائه، فهو إلى نكاح التحليل أقرب، لا يراد به حقيقة النكاح بل لتحليل المرأة لمطلقها سلاسا. وبخصوص واقعة السؤال نقول إن الزواج الصوري على النحو المشار إليه والسابق بيانه محرم لما يلي: 1- عدم توجه إرادة العاقدين إليه، أي لا يقصدان الزواج بالمعنى المعروف والمعهود والمقصود منه الاستقرار والاستمرار والتأبيد. 2- إن العقد الصوري بمعناه الذي عرفناه خارج عن مقاصد العقد الشرعي ومعانيه السامية الإسلامية. 3- إنه يتضمن شروطا منافية لمقصود العقد. 4- تخلف أهم ركن من أركانه هو الولي، الذي قال بشأنه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. 5- إنه عقد دخل فيه التأقيت شرطا أو عرفا، فهو عقد لا يقصد به استدامة العشرة، فيلحق بنكاح المتعة المحرم. هذا والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.